إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان من عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا أراد أن يغزو عدوا يلتزم خطة الكتمان، فلا يفصح عن هدفه من التحرك حتى لأقرب المقربين إليه. اللهم إلا هيئة أركان حربه كأبي بكر الصديق، وذلك كما فعل عندما تحرك لفتح مكة بعشرة آلاف مقاتل. لم يعلم عامتهم بالجهة التي يتحركون نحوها إلا عندما وصل مسافة حوالي عشرة أميال عن العاصمة المقدسة، حيث علم عامة الجيش أنه يريد قريشا بمكة. أما في غزوة تبوك فقد أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسميا أنه يريد غزو الروم، ليستعد كل من يمكنه الانخراط في سلك الجيش المقرر زحفه نحو الحدود الشمالية، وليجهز من أراد الغزو نفسه بكامل ما يحتاج من عتاد حربي وإعاشة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيقطع بهذا الجيش قرابة 600 ميل، وهو ما يساوي 1000 كيلومتر. فهي ليست غارة خاطفة يمكن القيام بها عبر مسافة قصيرة وبقوات خفيفة، كما أنه لم يعد هناك مجال للتورية في التحرك، حيث لم تعد في جزيرة العرب قوة معادية لها خطرها تستدعي هذا الحشد العظيم سوى الرومان والخليط من العرب الموالين لهم في منطقة الحدود في تبوك ودومة الجندل والعقبة وإيلات وما جاوره. فهو إذن غزو شامل وبقوة ضاربة ستقطع مسافة طويلة جدا، وقد يتطلب الأمر أن تجتاز هذه القوة الضاربة حدود الجزيرة إلى الشام للقتال هناك، ثم إن للرومان في المدينة طابورا خامسا من المنافقين سيطيرون لهم بلا شك خبر هذا الحشد الضخم، والذي حتى وإن التزم الرسول صلى الله عليه وسلم سياسة التكتم بشان وجهة هذا الحشد، فإن الرومان سيكون من المؤكد لديهم أنهم وحلفاؤهم من قضاعة وكلب وغسان دون سواهم أنهم هم المقصودون بهذا الحشد، لأنهم يعلمون أنه بعد القضاء على العسكرية الهوازنية وقبلها على العسكرية القرشية والغطفانية وبعدها الطائية، لم تعد هناك في جزيرة العرب قوة عسكرية معادية للإسلام لها خطر يستدعي مثل هذا الحشد العسكري الضخم الذي لم تشهد الجزيرة مثله في العهد النبوي. لهذا لم يعد من المفيد أن يلتزم الرسول صلى الله عليه وسلم خطة الكتمان بالنسبة لهذا التحرك، لأن الرومان بمجرد علمهم من جواسيسهم بهذا التحرك سيجزمون بأنهم وحلفاءهم العرب في الشمال هم المقصودون دون غيرهم بهذا التحرك، ثم لطول المسافة وبعد الشقة في هذه الغزوة ولما سيلاقي فيها الجيش من متاعب نتيجة شدة الحر، لا بد من مصارحة المسلمين بالحقيقة كي لا ينخرط في سلك الجيش النبوي إلا الذي لديه من الإيمان الصادق ما يجعله يتقبل المشاق والصعاب في غزوة العسرة هذه بثقة وتصميم، واجعله يوفر لنفسه من النفقة وبقية الوسائل ما يمكنه من التغلب على الصعاب التي ستلاقيه بلا شك في هذه الغزوة الشاقة. استنفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه إلى تبوك، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال الطبري رحمه الله في تفسيره: تحث هذه الآية الكريمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على غزو الروم، وذلك ما كان في تبوك. ثم ساق الإسناد إلى مجاهد قال: أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح وبعد الطائف وبعد حلين، أمروا بالنفير حين خرفت النخلة وطابت الثمار واشتهوا الظلال وشق عليهم المخرج. وإسناده إلى مجاهد حسن. وقال الله جل وعلا: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. قال الطبري رحمه الله: إن لم تنفروا أيها المؤمنون إلى من استنفركم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعذبكم الله عاجلا في الدنيا بترككم النفر إليهم عذابا موجعا، ويستبدل قوما غيركم، يقول يبدل الله نبيه قوما غيركم ينفرون إذا استنفروا. وذكر الطبري بسنده عن قتادة رحمه الله في قوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، استنفر الله المؤمنين في لهبان الحر في غزوة تبوك قبل الشام على ما يعلم الله من الجهد. وقال الله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال الطبري رحمه الله: اختلف أهل التأويل في معنى الخفة والثقل اللذين أمر الله من كان به أحدهما بالنفر معه، فقال بعضهم معنى الخفة التي عناها الله في هذا الموضع خفافا، معنى الخفة التي عناها الله في هذا الموضع الشباب، ومعنى الثقل الشيخوخة. ثم ساق الإسناد إلى مجاهد بقوله: حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى بن أبي نجيح عن مجاهد: انفروا خفافا وثقالا، قال شبانا وشيوخا وأغنياء ومساكين. أخرج ابن سعد وابن أبي عمر العدني في مسنده، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردوية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه قرأ سورة براءة فأتى على هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا، قال: أرى ربنا يستنفرنا شيوخا وشبانا. وفي لفظ فقال: ما أسمع الله عذر أحد. جهزوني. قال بنوه يرحمك الله تعالى، قد غزوت مع عمر رضي الله عنه حتى مات، فنحن نغزو عنك. فأبى، فركب أبو طلحة البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 9 أيام، فلم يتغير، فدفنوه فيها رضي الله تعالى عنه. قال الله جل وعلا: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. قال الطبري رحمه الله: كانت جماعة من الصحابة قد استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف عنه حين خرج إلى تبوك، فأذن لهم: لو كان ما تدعو إليه عرضا قريبا، يقول غنيمة حاضرة، وسفرا قاصدا، يقول موضعا قريبا سهلا، لاتبعوك ونفروا معك إليهما، ولكنك استنفرتهم إلى موضع بعيد، وكلفتهم سفرا شاقا عليهم، ولأنك استنهضتهم في وقت الحر وزمان القيط وحين الحاجة إلى الكن. ثم ساق الطبري الإسناد إلى قتادة بقوله: حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى: لو كان عرضا قريبا، إلى قوله: لكاذبون، إنهم يستطيعون الخروج، ولكن كان تبطئة من عند أنفسهم والشيطان، وكان زهادة في الخير. قلما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج إلى غزوة إلا وورى بغيرها، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم، فقال: فصلى الله عليه وسلم ما كان معهودا من عادته أنه قلما أراد أن يغزو قوما إلا ورى بغيرهم، إلا ما كان من غزوة خيبر وغزوة تبوك. روى البخاري ومسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة، أي غزوة تبوك، غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، إلا ما كان من غزوة خيبر وغزوة تبوك. فغزوة خيبر فلأن الله تعالى وعد رسوله صلى الله عليه وسلم بفتحها، وأما غزوة تبوك فلبعد الشقة وشدة الزمان، والشقة السفر الطويل، وقيل المسافة البعيدة، ومنه قوله تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. كان ذلك في شدة الحر حين طابت الظلال وأينعت الثمار، وحبب إلى الناس المقام مع كثرة العدو، وكان لهذه العوامل المختلفة أثرها في تثاقل بعض الناس عند النفرة، فبدأت الآيات تنزل في سورة التوبة لتعالج هذا الأمر. فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فأسرع المسلمون يتجهزون للخروج، وأخذت القبائل تقدم المدينة من كل حدب وصوب، منها غفار وأسلم وجهينة وأشجع وبنو كعب من خزاعة. عزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزو الروم لنشر دين الإسلام في تلك البلاد التي هي من أقرب البلاد إلى أرض الحجاز، والتي تقع تحت السيطرة الرومانية، ولتكون تلك هي المواجهة الثانية مع الروم بعد غزوة مؤتة التي لم تحقق جميع أهدافها المرجوة، فبرغم أنها أظهرت للعالم قدرة المسلمين الفائقة حتى في مواجهة أعظم إمبراطورية في العالم حينها وهي إمبراطورية الروم، إلا أنها لم تحقق الهدف الأسمى الذي ينشده المسلمون، ألا وهو إخضاع هذه الإمبراطورية وتلك الدول للإسلام والمسلمين، وبالتالي توسيع المجال أمام الدعوة الإسلامية أن تنشر بين ساكني تلك الدول التي يمنع حكامها الظالمون المسلمين من نشر الدين الحق فيها، والذي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في هذا الوقت بالذات رغم ما كان بالمسلمين من شدة وعسرة، الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بذلك وصول خبر إلى المدينة أن أحد ملوك غسان تجهز لغزو المسلمين، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسارع في الخروج لملاقاتهم في بلادهم قبل مباغتتهم المسلمين في بلادهم. والدليل على انتشار هذا الخبر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مع أخيه الأنصاري، فجاءت غسان فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحابة بالجهاد لغزو الروم، ولم تكن تلك عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصحابة بوجهته الحقيقية، إنما كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد غزوة يغزوها ورى بغيرها أي أوهم غيرها، وذلك حتى لا تتسرب الأخبار للعدو الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم ملاقاته. أعلن النفير العام للخروج لغزوة تبوك حتى بلغ عدد من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك 30,000، وقد عاتب القرآن المجيد الذين تضافؤوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقد طالبهم القرآن المجيد بأن ينفروا شبانا وشيوخا وأغنياء وفقراء في قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لقد استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحشد 30,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار وأهل مكة والقبائل العربية الأخرى، ولقد أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير عادته في غزواته أعلن هدفه ووجهته في القتال، إذ أعلن صراحة أنه يريد قتال بني الأصفر يعني الروم، علما بأن هديه في معظم غزواته أن يوري فيها وألا يصرح بهدفه ووجهته وقصده، حفاظا على سرية الحركة ومباغتة العدو. وقد استدل بعض العلماء لهذا الفعل على جواز التصريح بجهة الغزو إذا لم تقتضي المصلحة ستره، وقد صرح صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة على غير العادة بالجهة التي يريد غزوها، ودل هذا الأمر للمسلمين بأسباب منها بعد المسافة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك أن السير إلى بلاد الروم يعد أمرا صعبا، لأن التحرك سيتم في منطقة صحراوية ممتدة قليلة الماء والنبات، ولا بد حينئذ من إكمال المؤونة ووسائل النقل للمجاهدين قبل بدء التحرك، حتى لا يؤدي نقص هذه الأمور إلى الإخفاق في تحقيق الهدف المنشود. وكذلك من الأسباب كثرة عدد الروم، بالإضافة إلى أن مواجهتهم تتطلب إعدادا خاصا، فهم عدو يختلف في طبيعته عن الأعداء الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، فأسلحتهم كثيرة ودرايتهم بالحرب كبيرة وقدرتهم القتالية فائقة، وكذلك شدة الزمان، وذلك لكي يقف كل امرئ على أحواله وليعد النفقة اللازمة له في هذا السفر الطويل لمن يعود وراءه، ولأنه لم يعد هناك مجال للكتمان في هذا الوقت، حيث لم يبق في جزيرة العرب قوة معادية لها خطرها تستدعي هذا الحشد الضخم سوى الرومان ونصارى العرب الموالين لهم في منطقة تبوك ودومة الجندل والعقبة. وقد انفرد الواقدي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسلا إلى القبائل يستنفرها للخروج إلى تبوك، ورغم تفرده فإنه يتفق مع النفير العام المعلن، ولا شك أن قبائل العرب استنفرت للقتال كما تدل على ذلك سورة التوبة. والواقدي لا يحتج به إذا انفرد، لكن كان لابد أن يتم استنفار للقبائل خارج المدينة كما وقع الاستنفار للأصحاب داخل المدينة، فإنه في داخل المدينة أعلن النفير العام، وقد ذكر القرآن المجيد ذلك في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فقد ذكر مجاهد أنها نزلت في غزوة تبوك، حيث أمروا بالنفير حين جني التمر وطيب التمار واشتهاء الظلال، فشق عليهم المخرج، وقد طالبهم الله تبارك وتعالى كما بين ذلك مجاهد في الآية بأن ينفروا شبانا وشيوخا وأغنياء وفقراء، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولما استأذن بعضهم في التخلف عن الغزوة نزل فيهم قرآن: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. إذ كانت تبوك بعيدة عن المدينة وكان السفر إليها شاقا ولم تكن غنيمة سهلة، فتخلف الأعراب والمنافقون وعدد يسير من الصحابة رضوان الله عليهم من أصحاب الأعذار سوى ثلاثة لم يكن لهم عذر تخلفوا عن شهود هذه الغزوة. تقديرا لخطورة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقدم عليه من هذا الغزو الشاق الخطير، وبعد معادلات وحسابات دقيقة بالنتائج والعواقب التي يتوقعها المسلمون نتيجة ما قد يحدث من صدام قد يكون ضاريا بين المسلمين وبين بني الأصفر أي الرومان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر أن يستوعب جيشه كل قادر على حمل السلاح من المسلمين في الحاضرة والبادية، فأعلن الاستنفار العام موضحا للجميع أنه يقصد الروم في الشمال. فبالإضافة إلى آلان الاستنفار الكامل بين المهاجرين والأنصار في الحاضرة في العاصمة أي في المدينة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الواقدي إلى البادية المندوبين خاصين من السابقين الأولين من أصحابه، كل من هؤلاء المندوبين إلى القبيلة التي ينتسب إليها ليستنفرها للجهاد في سبيل الله، على أن يخبروهم أن الهدف من هذا الحشد هو الرومان، ولم يقتصر في بعث مندوبيه صلى الله عليه وسلم للاستنفار والحشد على سكان العاصمة المدينة وسكان البوادي فحسب، بل بعث أيضا إلى أهل مكة الذين لم يمض على إسلامهم أكثر من 8 أشهر، فبعث إليهم يستنفرهم للجهاد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعهود من عادته لا يغزو غزوة إلا ورى بغيرها لئلا تذهب الأخبار لأنه يريد كذا وكذا، حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، استقبل سفرا بعيدا فجلى للناس أمرهم يتهبوا لذلك أهبة غزوهم وأخبر بالوجه الذي يريد. لقد كانت السنة التي أعلن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الاستنفار العام لمواجهة الرومان في الشمال كانت سنة جدب وجفاف، فالمسلمون وخاصة البادية في حالة ضيق شديد، لذلك أطلق على غزوة تبوك اسم غزوة العسرة لما لاقى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جهد ومشقة لإكمال تمويل وتجهيز هذا الجيش الضخم، ولكون هذه الغزوة قام بها المسلمون في صائفة شديدة الحر ولطول المسافة التي سيقطعها هذا الجيش الضخم من المدينة إلى الحدود الشمالية، فإن التجنيد الإجباري لم يتناول إلا الذين يجدون مركبا من خيل أو إبل، فقد كان هذا الجيش كله محمولا، ولذلك أعفى الذين لم يجدوا ما يحملون عليه في هذه الغزوة، أعفوا من الاشتراك في هذه الغزوة رغم حرصهم الصادق الشديد على أن يشهدوها، كما جاء ذلك صريحا في القرآن المجيد: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ومما يدل على أن التجنيد لغزو الروم كان إجباريا لا يجوز لمسلم قادر جسديا وماديا أن يتخلف عن الانخراط في سلك الجيش الغازي، مما يدل على ذلك قول الله جل وعلا بعد أن عذر المعسرين ماديا وأثنى عليهم: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وقد يتساءل بعض الناس لماذا لم يؤجل الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك هذا الجيش حتى ينتهي فصل الصيف اللاهب وحتى تتحسن أحوال الناس المعيشية، حتى تزول الضائقة المادية التي كان الناس عليها، الذين لولا سخاء أغنياء الصحابة وتبرعهم العظيم بأموالهم لما استطاعوا لفقرهم الاشتراك في هذه الغزوة التاريخية. قد يتساءل بعض الناس هذا التساؤل، والجواب هو أن الحالة في الحدود الشمالية من حيث حشد الجيوش الرومانية والعرب المتنصرة بقصد اجتياح حدود الجزيرة، هذه الحالة تدعو إلى القلق والسرعة الشديدة من المسلمين لدفع الخطر الروماني قبل أن يستفحل، وهذا على ما يبدو هو الذي اضطر القيادة الإسلامية في المدينة إلى أن تقوم بهذا التحرك العسكري الضخم السريع، رغم المتاعب التي سيلاقيها الجيش نتيجة شدة الحر وضيق ذات اليد عند كثير ممن اشتركوا في غزوة العسرة هذه. وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على النفقة وعد المنفقين بعظيم الأجر من الله، فسارع أغنياء الصحابة وفقراؤهم رضي الله عنه إلى تقديم الأموال، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه أكثر المنفقين في جيش تبوك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزهم عثمان حيث جاء بألف دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارا. وقد وردت روايات أخرى لكنها ضعيفة تفيد أن عثمان قدم معونات أخرى للجيش كالإبل وعدتها، وإن كان ذلك لا يمنع أن عثمان قدم ذلك بالفعل، فقد ثبت أن الصحابة أقروا له بتجهيزه جيش العسرة وهم 30,000 مقاتل، فلا بد أنه رضي الله عنه أنفق نفقة عظيمة في ذلك. وقد ذكر الطبري بأسانيد عديدة لا تخلو جميعا من ضعف، لكنها تتساند لتقوية الخبر تاريخيا أن عبد الرحمن بن عوف أنفق 2,000 درهم وهي نصف أمواله في تجهيز جيش العسر. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم على الإنفاق لجيش العسر، فتسابق الصحابة رضي الله عنهم متنافسين في الإنفاق كل على حسب مقدرته. وهذه بعض النفقات: إنفاق أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم، كان أول من جاء بصدقته أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. روى الترمذي وأبو داود بسند حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، والذي يظهر أن ذلك اليوم كان يوم تبوك، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال رضي الله عنه: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. وأما إنفاق عثمان فقد قال الذهبي رحمه الله: ولم ينفق أحد أعظم من نفقة عثمان رضي الله عنه. روى البخاري في صحيح عن أبي عبد الرحمن أنه قال: إن عثمان رضي الله عنه حين حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزته. وروى الإمام أحمد في مسنده وكذلك في فضائل الصحابة رضي الله عنه بسند حسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يكررها مرارا. وروى الإمام أحمد والطيالسي في مسنديهما بسند حسن بالشواهد عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحث على جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. الأحلاس جمع حلس، وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب، والقتب إكاف البعير، وقيل رحل صغير على قدر السنام. فقال عثمان رضي الله عنه: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية، فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها. ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثة، فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال عبد الرحمن بن خباب: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذا مرتين أو ثلاث. وكذلك كان من المنفقين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فقد روى الطبري في تفسيره بسند حسن عن أبي سلمة عن أبيه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا، وهذا البعث هو جيش العسرة. قال: فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا رسول الله، إن عندي 4000، 2000 أقرضهما الله، و2000 لعيالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أعطيت، وبارك لك فيما أمسكت. وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند حسن قال: جاء عبد الرحمن بن عوف ب40 أوقية من ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء عبارة عن 40 درهما. قال الحافظ في الفتح: وقد اختلف في إنفاق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوم تبوك اختلافا شديدا، وأصح الطرق فيه أنه أنفق 8000 درهم رضي الله عنه. وتتابع الصحابة رضي الله عنه في الإنفاق لجيش العسرة، تتابعوا بصدقاتهم لغزوة تبوك، فجاء أبو عقيل بنصف صاع من تمر. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع. ووقع في صحيح مسلم في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه قال: فبينما هو على ذلك رأى رجلا يزول به السراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري. واسم أبي خيثمة عبد الله ابن خيثمة من بني سالم من الأنصار. كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال النووي رحمه الله: لمزه أي عابه واحتقره. قال الحافظ في الفتح: وهذا يدل على تعدد من جاء بالصاع، ففي الرواية أنه جاء أبو عقيل بنصف صاع، وفي رواية كعب بن مالك أن أبا قيثمة جاء متصدقا بصاع تمر، فهذا يدل على تعدد من جاء بالصاع. يؤيد ذلك أن أكثر الروايات فيها أنه جاء بصاع، وكذا وقع في الزكاة في صحيح البخاري: وجاء رجل فتصدق بصاع. وفي حديث الباب: فجاء أبو عقيل بنصف صاع. ولما أنفق عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يعني النفقة التي أنفقها، قال المنافقون: ما فعل هذا إلا رياء، نفقة كبيرة فيقولون هذا رياء. لما أنفق أبو عقيل قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري: إن الله لغني عن صاع هذا. فأنزل الله في هؤلاء المنافقين قوله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. المطوع والمتطوع، وهو الذي يفعل الشيء تبرعا من نفسه من غير أن يجبر عليه، فأدغمت التاء في الطاء. المطوع هي المتطوع. فالمنافقون لم يعجبهم شيء، للذين كانت نفقتهم عظيمة وللذين كانت نفقتهم يسيرة، فلمزوا هؤلاء وهؤلاء. من أكثر قالوا هذا رياء، ومن أقل قالوا إن الله لغني عن صدقته. فماذا نصنع؟ نمر ولا نبالي، فلو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار. كان لبعض الصحابة نفقات عظيمة، كالعباس بن عبد المطلب وطلحة بن عبيد الله ومحمد بن مسلمة وعاصم بن عدي رضي الله عنه. وهكذا يفهم المسلمون أن المال وسيلة، واستطاع أغنياء الصحابة أن يبرهنوا أن مالهم في خدمة هذا الدين، يدفعونه عن طواعية ورغبة، وأن تاريخ الأغنياء المسلمين ينبغي أن يكون مشرفا، وقد كان. فتاريخ الأغنياء المسلمين تاريخ مشرف، لأن تاريخ المال في يد الرجال لا تاريخ الرجال تحت سيطرة المال، لأن تاريخ المال في يد الرجال لا تاريخ الرجال تحت سيطرة المال. وكما كان الجهاد بالنفس فكذلك هو بالمال، وإن الذين ربوا على أن يقدموا أنفسهم تهون عليهم أموالهم في سبيل الله تعالى أن يقدموها. إن مسارعة الموسرين من الصحابة إلى البذل والإنفاق دليل على ما يفعله الإيمان في نفوس المؤمنين من مسارعة إلى فعل الخير ومقاومة لأهواء النفس وغرائزها، مما تحتاج إليه كل أمة لضمان النصر على أعدائها. وخير ما يفعله المصلحون هو غرس الدين في نفوس الناس غرسا كريما. وقد قدم فقراء المسلمين جهدهم من النفقة على استحياء، لذلك تعرضوا للسخرية وغمز ولمز المنافقين. جاء أبو عقيل بنصف صاع تمر، وجاء أبو خيثمة بصاع، وجاء ابن عوف صدقة كبيرة. فلمزوا الجميع قائلين: إن الله تبارك وتعالى لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت الآية: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. وقالوا: ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياء. فكانوا يتهمون الأغنياء بالرياء ويسخرون من صدقة الفقراء. لقد حزن الفقراء من المؤمنين لأنهم لا يملكون نفقة الخروج إلى الجهاد. هذا علبة بن زيد أحد البكائين صلى من الليل وبكى وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في جسد أو عرض أو مال. فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد غفر الله له. وقد وردت هذه القصة من طرق ضعيفة ولها شاهد صحيح، وهي بالجملة تصلح للشاهد التاريخي. لما كانت سنة غزوة تبوك سنة قحط وعسرة بين عامة المسلمين، فقد حث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أغنياء الصحابة على التصدق، وهو ما يسمى بلغة العصر التبرع، لتجهيز ذلك الجيش الضخم وإكمال تموينه، لأن بيت مال المسلمين بالمدينة ليس فيه ما يكفي لتموين وتجهيز هذا الجيش اللجب. لم يكن هناك في العصر النبوي نظام عسكري إداري تدفع بموجبه رواتب للمحاربين يتقاضونها مقابل اشتراكهم في القتال بتدعيم سلطان الإسلام، بل يكون القتال بدافع من منطلق وجداني أساسه الإيمان بأن هذا القتال هو الجهاد الذي أعد الله للقائمين به أعلى الدرجات في الدار الآخرة، خاصة الذين يلقون حثهم وهم يباشرون هذا الجهاد، والذين أكد القرآن أنهم يفضلون جميع أموات المسلمين بأنهم يصيرون بعد موتهم أحياء تتمتع أرواحهم بأعلى درجات النعيم عند الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وانطلاقا من هذه العقيدة، عقيدة الجهاد لإعلاء كلمة الله، يقوم القادرون منهم بواجب تجهيز أنفسهم بما يلزمهم من سلاح وإعاشة ووسائل نقل إلى ميادين الجهاد، فلا يطلبون من الدولة شيئا من هذه المستلزمات للجهاد، وإنما يطلب هذا من المجاهدين أنفسهم، ويطلب هذه المستلزمات من الدولة من المجاهدين من كان غير قادر وكان من المعوزين. فهؤلاء تبذل الدولة جهدها لتوفير ما يحتاجونه من سلاح وإعاشة ووسائل نقل. وهؤلاء كانوا كثيرين عندما أعلن الاستنفار العام كي يتحرك الرسول صلى الله عليه وسلم بالجيش نحو الشمال لمواجهة الروم. ولما كان بيت المال ليس فيه ما يوفر لهؤلاء الفقراء من مستلزمات القتال شيء السلاح والإعاشة ووسائل النقل، لما كان ذلك كذلك وجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أثرياء الصحابة وميسور الحال نداء بأن يتصدقوا بما تسخو به أنفسهم من أموالهم لسد احتياجات الراغبين في الجهاد من الذين لا يجدون في أموالهم الخاصة ما يوفر لهم ما يحتاجونه في هذه الغزوة القتالية الشاقة الطويلة التي تستغرق ذهابا وإيابا حوالي شهر كامل. وما كاد الأغنياء وميسور الحال من الصحابة يتبلغون نداء الرسول صلى الله عليه وسلم الحاث على التصدق والتبرع لإكمال تجهيز الغازي، حتى تسابقوا إلى ميدان التبرع والتصدق طمعا فيما عند الله جل وعلا من الأجر والثواب. وكان التبرع من هؤلاء الكرام البررة على أعلى مستويات السخاء، فتم للرسول صلى الله عليه وسلم وفي وقت وجيز جمع أموال عظيمة من المتصدقين تمكن هذه الأموال من تموين الجيش وإكمال تجهيزه، حيث بهذه الأموال وفر الإعاشة ووسائل النقل والأسلحة للذين لا يقدرون على أن يوفروها لأنفسهم من مالهم الخاص. ولم يقصر النساء في مساندة الجيش بالتبرع لإكمال تجهيزه، كل على حسب قدرتها، والتي لم يكن عندها دراهم ولا دنانير كانت تتصدق بما تتزين به من حلي، حتى إن كن النساء ليعن بكل ما قدرن عليه. قالت أم سنان الأسلمية: لقد رأيت ثوبا مبسوطا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فيه مسك ومعاضد وخلاخل وأقرطة وخواتيم وخدمات، والمسك بفتح أوله وثانيه، أسورة من عاد أو ما شابه، والمعاضد الدمالد، وهو ما تضعه النساء في عضدهن. رأيت ثوبا مبسوطا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنه، فيه مسك ومعاضد وخلاقل وأقرطة وخواتيم وقدمات، مما يبعث به النساء يعن به المسلمين في جهازهم والناس في عسرة شديدة. ولا شك أن الظرف الذي حسد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم جيشه الضخم للتحرك نحو الشمال لإرهاب الروم كان ظرفا صعبا بالنسبة للمسلمين الغزاة من جهات كثيرة، فقد كان الناس في عسرة شديدة حتى سميت غزوة تبوك بغزوة العسرة، بالإضافة إلى الضائقة العامة والعسرة الشديدة التي كان عليها المسلمون. بالإضافة إلى ذلك كان الوقت وقت حر شديد، وكان ثمار النخل قد طابت والنفوس بطلعها ميالة في مثل ذلك الظرف إلى التمتع بالظلال في عروشهم بين النخيل. فالناس كما قال أصحاب السير يحبون في ذلك الظرف المقام في ديارهم، ويكرهون الشخوص عنها على الحال من الزمان الذي هم عليه والضائقة التي تأخذ بمخانقهم. ولكن الأغنياء أو ميسور الحال من الصحابة قد خففوا بتبرعاتهم السخية العظيمة من هذه الضائقة المادية الخانقة، ولكن شدة الحر اللاهب والخروج من المدينة في وقت طابت فيه الثمار، حيث يود الكثير قطفها والتمتع بها في ظل النخيل والعروش، جعل الناس يودون لو أنهم لم يغادروا المدينة في ذلك الفصل، ولكنه أمر عسكري من الرسول القائد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قضى به لا يجوز لمسلم أن يخالفه حتى وإن لم تكن نفسه ميالة إليه. فأخذ المنافقون في تطبيط المؤمنين عن الخروج والجهاد في سبيل الله، فقالوا: لا تنفروا في الحر. وفي ذلك قال الله جل وعلا: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يبلغهم الله تعالى أن نار جهنم التي سيصيرون إليها بسبب مخالفتهم أمره صلى الله عليه وسلم أشد حرا مما فروا منه. وجاء المعذرون من الأعراب الذين يسكنون حول المدينة يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم ضعفهم وفقرهم وعدم استطاعتهم الخروج معه صلى الله عليه وسلم، كما جاء المنافقون مبدين الأعذار الكاذبة والحجج الواهية، مستأذنين النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج. وفي ذلك قال الله جل وعلا: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم بين الله تعالى حال أصحاب الأعذار الحقيقية وأنه لا سبيل عليه. فقال جل وعلا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. كما بين الله تعالى تقبله عذر الفقراء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم معه في تلك الغزوة، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، فتولوا وهم يبكون من شدة حزنهم لعدم استطاعتهم الخروج. فقال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ثم قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وكان أكثر المنافقين الذين تخلفوا من الأعراب كان أكثرهم أهل البادية، لذلك قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ثم بين الله تعالى أنه ليس كلهم كذلك، بل منهم من هو مؤمن. فحاد السياق عن التعميم، لأن منهم من هو صادق، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. ثم أوضح تعالى أن بالمدينة منافقين أيضا، فقال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وعموما فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لكل من جاءه معتذرا، فهو صلى الله عليه وسلم لم يشق عن قلوبهم ولا يعلم ما بداخلها، فعاتبه الله جل وعلا فأنزل عليه: عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يقول تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: هلا تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم في القعود لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب؟ فإنهم إن كانوا مؤمنين حقا ثم وجدوك لم تأذن لهم في القعود لخرجوا معك ولو كان بهم شدة. وعلى أي حال فقد كان عدم خروجهم في مصلحة المؤمنين. قال الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وقد استعلن أمر النفاق في هذه الغزوة، وقام المنافقون بحرب دعائية عند إعلان النفير، فمضوا يثبطون الناس ويقولون: لا تنفروا في الحر، فقد كان الحر شديدا وكان الناس يفيئون إلى ظلال الأشجار. فكان المنافقون يستغلون ذلك لإشاعة روح التخاذل. وقد ذهب بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في التخلف مبريا الأعذار الكاذبة، حتى عاتب الله تعالى نبيه على إذنه لهم: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقد وصف القرآن منافق الأعراب بأنهم أشد كفرا ونفاقا من منافقي أهل المدينة، لأنهم أقسى قلوبا وأقل علما بالسنن والأحكام. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وهكذا، فإن النفاق لم يكن منحصرا في المدينة، بل تمدد إلى البوادي. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقد نهى القرآن المجيد عن قبول أعذار المنافقين وعن تصديقهم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وصفهم القرآن بأنهم رجس. وهكذا وضعت الحواجز وقامت الحدود بين المؤمنين والمنافقين، ولم يعد التعامل مع المنافقين يقوم على الستر وعدم المجابهة، بل صار التمايز أساسا للتعامل. فقد فضحهم القرآن المجيد، وامتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بنوه وأحرقه، كما امتنع عن الصلاة على أمواتهم. وكان قد صلى على عبد الله بن أبي بن سلول حين موته عقب عودة المسلمين من تبوك، ثم منعه الله من ذلك: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقد تخلف معظم المنافقين عن هذه الغزوة، ومضى بعضهم الآخر مع الجيش الذاهب إلى تبوك يقتنص الفرص للكيد والإرجاف. وجاء جماعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا سبعة، وهم سالم بن عمير وعلبة بن زيد وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب وعمرو بن الحمام بن الجموح وعبد الله بن المغفل وهرمي بن عبد الله والعرباض بن سارية. هكذا سماهم أبو عمر بن عبد البر في كتابه الدرر، وفيهم اختلاف. جاءوا رضي الله عنه وهم البكاؤون، جاءوا يسألونه أن يحملهم، وكانوا كلهم معسرين وذوي حاجة ولا يحبون التقلف عن هذه الغزو. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون على أنفسهم ليخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزو. وقد عذرهم الله تعالى، فقد قال سبحانه: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقع في مسند الإمام أحمد بسند صحيح التصريح باسم بعض هؤلاء الصحابة في أن هذه الآية نزلت فيهم، فعن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال: أتينا العرباض بن سارية رضي الله عنه وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، وذكر الحديث. وروى أحمد في المسند بسند ضعيف عن عبد الله بن مغفل، وكان أحد الرهط الذين نزلت فيهم الآية: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ثم ذكر الحديث. لما خرج البكاؤون من عند الرسول صلى الله عليه وسلم لقي ابن يامين ابن عمير النضري، لقي أبا ليلى عبد الرحمن ابن كعب، وعبد الله بن المغفل وهما يبكيان، فقال ما يبكيكما؟ قال جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملنا فلم يجد ما يحملنا عليه وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه، فأعطاهما ناضحا، والناضح البعير الذي يستقى عليه، وزودهما شيئا من تمر فخرجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما علبة بن زيد رضي الله عنه فإنه قام فصلى من ليلته ما شاء الله ثم بكى وقال اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تجعل في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في مال أو جسد أو عرض. فلما أصبح مع الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المتصدق فليقم؟ فقام إليه علبة فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر، فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. هذه الرواية أخرجها الحافظ وأوردها في الإصابة وإسناده فيها صحيح. صححه الألباني رحمه الله في تعليقه على فقه السيرة، وأخرج هذه أيضا ابن إسحاق في السيرة ولكن بدون إسناد. فإنها هنا نوقفة ترينا كيف بلغ حب الجهاد وكيف بلغ البذل في سبيل الله في نفوس الصحابة، وأنهم كانوا يؤثرون رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل محبوب لديهم. وبهذه المعاني والخصائص النفسية فتحوا العالم وسادوا الدنيا رضي الله عنه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم. الحملان بضم الحاء الشيء الذي يركبون عليه ويحملهم. أسأله الحملان لهم إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أحملكم على شيء. في رواية عند البخاري في الصحيح والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال أبو موسى ووافقته صلى الله عليه وسلم وهو غضبان ولا أشعر، ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي أي عبد الله بن قيس واسم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن أي اشتراهن ابتاعهن حينئذ من سعد فانطلق بهن إلى أصحابك. خذ هذين القرينين أي الجملين المشدودين أحدهما إلى الآخر. ابتاعهن أي اشتراهن حينئذ من سعد. قال الحافظ لم يتعين لي من هو سعد إلى الآن، إلا أنه يحجس في خاطري أنه سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. قال فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. فانطلقت إليهم بهن فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظنوا أني، يعني خشية أن تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لي إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحبب. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، منعه إياهم ثم إعطاءهم بعده، فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى. في رواية أخرى في الصحيحين قال أبو موسى رضي الله عنه: فقلنا ما صنعنا؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا، تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، تغفلناه أي جعلناه غافلا عن يمينه بسبب سؤالنا، لأنه لما ذهب إليه قال والله لا أحملكم على شيء، وفي رواية والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، ثم دعاه فأعطاه ما يحمل عليه. فقال بعضهم لبعض: ما صنعنا؟ يعني ما هذا الذي أتينا؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا، تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لا نفلح أبدا. فرجعنا إليه فقلنا له: يا رسول الله، إنا أتيناك نستحملك وإنك حلفت ألا تحملنا ثم حملتنا، أفنسيت يعني القسم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. قال الحافظ في هذا الحديث من الفوائد: استحباب حنت الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها، وانعقاد اليمين في الغضب. وروى أبو داود في سننه بسند حسن، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله من أجل أن عمرو بن عبد الله هو أحد الرواة في الإسناد، لم يروي عنه غير يحيى بن أبي عمرو، وقد وثق عمرا هذا العجلي وابن حبان ويعقوب بن سفيان، وليس في حديثه ما يستنكر، فحديثه قابل للتحسين. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: نادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، فخرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفقت في المدينة أنادي: ألا من يحمل رجلا له سهمه؟ يعني من يحملني وسهمي من الغنيمة له على أي صورة كان من كثرة أو قلة، ألا من يحمل رجلا له سهمه؟ فنادى شيخ من الأنصار قال: لنا سهمه، على أن نحمله عقبة وطعامه معنا، والعقبة التناوب في الركوب الواحد تلو الآخر، لنا سهمه على أن نحمله عقبة وطعامه معنا. قال: قلت نعم. قال: فسر على بركة الله. قال: فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا، فأصابني قلائص، جمع قلوص وهي الناقة الشابة، فسقتهن حتى أتيته، فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله، ثم قال: سقهن مدبرات، يعني القلائص، سقهن مدبرات، ثم قال: سقهن مقبلات. فقال: ما أرى قلائصك إلا كراما. قال: إنما هي غنيمتك التي شرطت لك. قال: خذ قلائصك يا ابن أخي، فغير سهمك أردنا، فغير سهمك أردنا. أراد سهما آخر، لم يرد ما يتحصل عليه من الغنيمة، وإنما أراد شيئا آخر، أراد الأجر عند الله. ولا ينقض العجب لا من واثلة ولا من هذا الشيخ الأنصاري، فمن أيهما تعجب؟ الذي يقول لا أريد شيئا من عرض الدنيا، من يحملني وله سهمي مهما كان سهمي من كثرة وقلة. أنا من يحمل رجلا له سهمه؟ تعجب من هذا الذي يريد أن يشهد الغزو وقد لا يعود، قد لا يعود لا هو ولا بسهم. تعجب من هذا أم تعجب من الآخر الذي جعله على المستوى النفسي وكان يمكن أن يحمله وأن يقول له ولك ما يكون لك من سهمك وأسأل الله أن يأجرني؟ كان يمكن أن يقول ما قال آنفا أولا، ولكنه لم يفعل شيئا من ذلك، تركه على ما هو عليه بتجريد الإخلاص لله جل وعلا، وعلى أن ما يقع من هذا الذي سيتحصل عليه لن يكون له، وإنما سيكون لمن حمله وقد وات. ونفسه سمحة سخية، فأصابني قلائص فسقتهن حتى آتيت، فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله، ثم قال سقهن مدبرات، ثم قال سقهن مدبرات، ثم سقهن مقبلات جيئة وذهوبا. فقال ما أرى قلائصك إلا كرامة، قال إنما هي غنيمتك ليست لي. يعني لماذا تسندها إلي؟ هي قلائصك أنت، غنيمتك التي شرطت لك. قال خذ قلائصك يا ابن أخي، فغير سهمك أردنا. فلا تدري أتعجب من هذا أم من واثلة رضي الله عنهم. جاء المعذرون من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لهم في التخلف، وتعللوا بالجهد وكثرة العيال، فأذن لهم ولكن لم يعذرهم الله عز وجل. عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم ما في قلوبهم ولم يشق عنها، فعذره وقبل معذرته، لكن الله لم يعذرهم، أي لم يقبل عذرهم لكذبهم فيه، وهو الذي يطلع وحده على حنايا الصدور ويعلم ما في القلوب. كانوا 82 رجلا، فأنزل الله تعالى فيهم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فيستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاد ودعاهم إلى النفير، أخذ المنافقون في تطبيط همم الناس وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاقة له بالروم والسفر بعيد. فرد عليهم الله جل وعلا فقال سبحانه لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لو كان عرضا قريبا أي غنيمة قريبة، وسفرا قاصدا أي سفرا قريبا لاتبعوك، لكن بعدت عليهم الشقة يعني السفر الطويل. قال ابن إسحاق وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر، زهادة في الجهاد وشكا في الحق وإرجافا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال ابن إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه لغزوة تبوك للجد بن قيس أحد بني سلمة يا جد هل لك العامة في جلاد بني الأصفر؟ يريد الروم، والجلاد يريد موضع الجلاد وهو الضرب بالسيف في القتال. يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له قد أذنت لك. فنزل قوله تعالى في الجد بن قيس: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذا الخبر أخرجه عبد الرزاق في المصنف والطبري في التفسير وابن إسحاق في السيرة، وأورد طرقه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وحسن إسناده. هذه الآية نزلت في الجد بن قيس: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: فظاهرت الأخبار عن أهل التأويل بأن هذه الآية نزلت في الجد بن قيس، والجد بن قيس هذا هو سيد بني سلمة، وقد انتزع رسول الله صلى الله عليه وسلم منه السيادة، وهو صاحب الجمل الأحمر يوم الحديبية، ولم يبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية، وكان يلوذ بجمله، ونفاقه معلوم، وكان رهط من المنافقين منهم، وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف، ورجل من أشجع يقال له مخشي بن حمير، مخشي بسكون القاء، وحمير مصغرا بالتثقيل كما قال الحافظ رحمه الله، يقال له مخشي بن حمير. قال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال، أي مربطين في الحبال. منه قوله تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، والأصفاد القيود، إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وأننا نمتلك أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. في هذه الفترة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي الله عنه: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار رضي الله عنه فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت: يا رسول الله، إنا كنا نخوض ونلعب، فأنزل الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنكم كانوا مجرمين. هذا الخبر أخرجه ابن إسحاق في السيرة بسند حسن، وروى الأموي في تاريخه بسند حسن عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما نزل القرآن فيه ذكر المنافقين قال الجلاس بن سويد بن الصامت. قال الحافظ في الإصابة: الجلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري كان من المنافقين ثم تاب وحسنت توبته. قال الجلاس بن سويد بن الصامت: والله لئن كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير. فسمعه عمير بن سعد فقال له: والله يا جلاس، إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي يدا، وأعزهم علي أن يصيبه شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك، ولئن سكت عليها لتهلكني، ولإحداهما أشد علي من الأخرى. ثم مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال الجلاس، فأتى جلاس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يحلف بالله ما قال: ولقد كذب علي عمير وما قلت ما قال عمير. فأنزل الله تعالى فيه: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قال ابن إسحاق في السيرة: فزعموا أن الجلاس تاب وحسنت توبته حتى عرف منه الإسلام والخير. وصلت الجرأة بالمنافقين على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يبنوا مسجدا قبيل غزوة تبوك ليجتمعوا فيه وليديروا حلقات تآمرهم فيه على المسلمين، وزعموا أنهم بنوا للمنفعة والتوسعة على أهل الضعف والعلة، ومن عجز عن المسير إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الذي أمرهم ببنائه أبو عامر الفاسق. وهذا الرجل والذي حفر الحفر في غزوة أحد ليسقط فيها المسلمون، عندما حفرها وجعل عليها أغصان الشجر ثم جعل فوق ذلك بعض الرمل لكي يقع فيها من لا ينتبه إليها، وقد وقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حفرة من حفر أبي عامر هذا. والهداية من الله وحده. أبو عامر هذا الذي يقال له أبو عامر الفاسق ووالد حنظلة، والد حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة الذي غسلته الملائكة رضي الله تعالى عنه، كان الذي أمرهم ببنائه أي ببناء مسجد الضرار أبو عامر الفاسق، وكان وعدهم أن يعينهم بالمال والسلاح وأن يأتيهم بقوة من الروم لإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة، وكانوا قد طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، ولكن الله فضح حقيقة نياتهم فأنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، وقال: إني على جناح سفر وحال شغل، ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه. أخرج ذلك الطبري في تفسيره والبيهقي في دلائل النبوة بإسناد حسن، وذكره ابن إسحاق بلا إسناد. كان نزول هذه الآيات عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، فلما نزلت هذه الآيات أمر بإحراق مسجد الضرار. وقد وردت روايات في عدد جيش تبوك ظاهرها التعارض، ولكن يسهل التوفيق بينها. فقد قال كعب بن مالك رضي الله عنه كما عند البخاري في الصحيح: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. إذن فهناك تقديرات، في رواية عن كعب يزيدون على 10,000، وقال الحاكم في الإكليل إنهم زيادة على 30,000، وبهذه العدة جزم ابن إسحاق. وقال الواقدي إنه كان معه 10,000 فرس. فيمكن أن تحمل رواية كعب على إرادة عدد الفرسان دون بقية الجيش من المشاة والراجلة. ونقل عن أبي زرعة الرازي أنهم كانوا 40,000، وقال زيد بن ثابت إنهم كانوا 30,000. ويبدو أن أغلب المؤرخين يميلون إلى القول بأنهم كانوا 30,000، وعدد يدل على مدى استجابة المؤمنين لدواعي العقيدة في تلك الظروف القاسية من الحر الشديد والعسرة. وأكبر جيش قاده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويذكر الواقدي أنه لما اجتمع الجيش مضى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى ذي خشب على 40 كيلومترا من المدينة في طريق الشام، ومنها انطلق إلى تبوك، وكان دليله علقمة بن الفغواء الخزاعي. الواقدي متروك، فلا حاجة للنظر في سند الرواية. وقد ذكر فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بذي خشب بين الظهر والعصر. الكلام إذا تعلق بحكم شرعي فإنه لا يعول عليه فيه، ولكنه كان كثير الإلمام والمعرفة بالأخبار والمغازي. في تبوك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم اللواء الأعظم للصديق رضي الله عنه، وأعطى الراية العظمى للزبير رضي الله عنه، وأعطى راية الأوس إلى أسيد بن حضير، ولواء الخزرج إلى أبي دجانة، ويقال إلى الحباب بن المنذر، وأمر كل بطن من الأنصار أن يتخذوا لواء وراية. والقبائل من العرب فيها الرايات والألوية، وكان زيد بن ثابت يحمل راية بني مالك بن النجار، وأبو زيد يحمل لواء بني عمرو بن عوف، ومعاذ بن جبل يحمل راية بني سلمة. وسائر هذه المعلومات عن طريق الجيش وتوزيع الرايات ينفرد بها الواقدي وهو متروك، لكنه غزير المعلومات في السيرة، وأخذ مثل هذه المعلومات منه لا يضر، أنه لا يترتب عليها أحكام شرعية. تخلف عن غزوة تبوك 3 من الصحابة، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، والثلاثة من الأنصار المعروفين بحسن إيمانهم. وقد شهد كعب بن مالك سائر الغزوات قبلها سوى بدر، كما شهد بيعة العقبة الثانية، وقد سوف رضي الله عنه في الاستعداد للغزو، ولم يكن يعتزم التخلف عنه، لكن غلبه التسويف: سأخرج غدا، سأعد العدة في غد. فغلبه التسويف حتى مضى الجيش رضي الله تعالى عنه، غلبه التسويف والميل إلى الظلال والثمار حتى خرج الناس. وأما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية فكلاهما قد شهد بدرا، كما تخلف عنه 84 رجلا آخرون. وقد ذكر الواقدي أن هذا العدد كان من منافق الأنصار، وأن المعذرين من الأعراب كانوا أيضا 82 رجلا من بني غفار وغيرهم، وأن عبد الله بن أبي ومن أطاعه من قومه كانوا من غير هؤلاء، كانوا عددا كثيرا. فكان عدد المنافقين كثيرا، وكان من يتخلف عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن لا أحد يبطل لتخلفه لكثرة عدد الجيش، فكان يعتقد أنه لن يعلم ولن يؤبه له. وقد تفقد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى تبوك بعض من تخلف، وسأل أبا رهم من كلثوم بن حسين الغفاري عن من تخلف من غفار وأسلم، كما سأل في تبوك عن كعب بن مالك. وقد عقبت سورة براءة بتفصيل على موقف المتخلفين، فإن كانت عليهم التخلف عن النفير العام حيث تحول الجهاد بذلك إلى فرض عين، يعني إذا استنفر الإمام المسلمين فقد صار الجهاد فرض عين عليه. ثم أعلنت السورة قبول توبتهم وأخذ صدقات أموالهم بعد اعترافهم بذنوبهم في التخلف عن الغزوة، وبعد طلبهم قبول صدقاتهم منهم، كما عرت سورة براءة ومن أسمائها الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وعرتهم، فعرت السورة المنافقين وأنهم لا يؤمنون بقدر الله ويحبون الحياة ويرغبون عن الجهاد بالنفس خوفا من الموت، وقد ينفقون المال كرها دون نية صالحة، لهم جرأة على قول الباطل وهم يتهمون سواهم بالجبن، فإذا حوسبوا على أقوالهم تنصلوا منها وزعموا أنهم كانوا يمزحون، وقد رفض القرآن عذرهم وأعلن كفرهم ونهى عن الاستغفار لهم والصلاة على أمواتهم وتوعدهم بالبكاء طويلا في جهنم مقابل ضحكهم في الدنيا الفانية، ومنعهم من المشاركة في الجهاد مستقبلا تبكيتا لهم وتنقية لصف المؤمنين من أمثالهم وتمييزا لهم عن المؤمنين لئلا يشيعوا فيهم الضعف والخذلان. وقد أرجعت إحدى الآيات البتة في أمر بعض المتخلفين الذين ندموا على تخلفهم وهم من غير المنافقين المعتذرين والمتخلفين المعترفين بخطئهم، وقد عاتبت سورة المتخلفين من أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب مبينة عظيم أجر الجهاد، وما ذلك إلا لأن الجهاد يصير متعينا وقت النفير العام. كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر بأن يعسكر الجيش بناحية الجرف شمالي المدينة خاصة إذا كان يريد الشمال، وقد أقام معسكره بالجرف حتى تكامل حشد الجيش وتم تجهيزه، وهو بعد انسلاق الطابور الخامس من المنافقين عن 30,000 فيهم أيضا من عناصر النفاق بقوا في الجيش بقصد الإرجاف، بل وحاولوا اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عائد من تبوك منتصرا كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. وبعد أن تكامل حشد الجيش في الجرف عين قادته وحملة الرايات والألوية، وكان أبرز القادة من حملة الرايات والألوية 4 وهم أبو بكر الصديق أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم لواءه الأعظم، وهذا يعني أن أبا بكر كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أعلى رتبة عسكرية في الجيش. الزبير بن العوام ودفع إليه الرسول صلى الله عليه وسلم رايته العظمى، وهذا يعني أن الزبير يأتي في الرتبة العسكرية بعد أبي بكر الصديق لأن اللواء أعظم من الراية. بعدهما يأتي في مرتبته العسكرية في الجيش أسيد بن حضير الذي دفع إليه الرسول صلى الله عليه وسلم راية الأوس. أبو دجانة سماك بن خرشة بطل أحد المشهور أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم راية الخزرج، وهم في العدد دائما أكثر من الأوس. زيد بن ثابت وكان شابا أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم راية بني مالك بن النجار من الخزرج، فهي تعتبر راية ثانية بالنسبة للراية التي يحملها أبو دجانة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطى راية بني النجار عمارة بن حزم، ثم أخذها منه وأعطاها زيد بن ثابت، فقال عمارة: يا رسول الله، لعلك وجدت علي، أي غضبت علي. قال: لا والله، ولكن قدموا القرآن. وكان أي زيد أكثر أخذا للقرآن منك، والقرآن يقدم ويقدم وإن كان عبدا مجدعا. ولم يذكر أحد من المؤرخين التفاصيل الوافية عن أمراء الكتائب وحملة الرايات الفرعية من المهاجرين والأنصار وبقية القبائل كما فعلوا في فتح مكة، غير أن هؤلاء المؤرخين ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند تعبئة الجيش اتبع تقريبا في التعبئة الطريقة نفسها التي اتبعها عند تعبئة الجيش في قديد وهو في طريقه إلى مكة. فقد ذكر هؤلاء المؤرخون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تعبئة الجيش وتنسيق القوات أمر كل بطن من الأنصار أن يتخذوا لواء وراية، وكذلك أمر القبائل من العرب وفيها الرايات والألوية، وأمر الأوس والخزرج أن يحمل راياتهم أكثرهم أخذا للقرآن. وكان أبو زيد يحمل راية بني عمرو بن عوف، وكان معاذ بن جبل يحمل راية بني سلمة. كان سلاح الفرسان في ذلك العصر أقوى سلاح يعتمد عليه المحارب خاصة العرب، لأن الخيل أهم وسيلة لحرب الصاعقة التي لا يجيد العرب البدو مثلها، لأنهم نشأوا عليها وكانت بلادهم الصحراوية الواسعة أصلح مكان لتربية الخيل والتدرب على متونها لحرب الصاعقة. وكان سلاح الفرسان من حيث أهميته في ذلك العصر يمكن تشبيهه في هذا العصر بسلاح المدرعات، لأن المحاربين دائما في ذلك العصر يستخدمون سلاح الفرسان في المقدمة تماما كالمدرعات اليوم. ولأهمية الحملة التي سيقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولكونه عازما على مواجهة قوات إمبراطورية تملكه من الإمكانات العسكرية على مختلف المستويات تملك الشيء الكثير العظيم، حرص على أن يكون سلاح الفرسان في جيشه سلاحا قويا، وهذا هو الذي تحقق. كان ثلث الجيش النبوي من الفرسان والبقية من الهجانة، أي من راكب الإبل، والإبل لها أهميتها في حرب الصاعقة التي لا يفزع الرومان والفرس من شيء مثلما يفزعون منها، إلا أن الإبل تأتي بعد الخيل في المرتبة الثانية، فهي من حيث القوة والفعالية في القتال تشبه نصف المجنزرة بالنسبة للدبابة، إذا استثنينا تفوق الخيل على الجمال في سرعة الحركة والقدرة على قفز الخنادق وتسلق التلال والانحدار منها أثناء القتال. جيش ثلثه من الفرسان وبالنسبة للمسلمين أبناء الصحراء يدل على تطور عظيم في تسلح الجيش النبوي، يجعله عند التحرك إلى تبوك في مصاف جيوش فارس والروم. لو رجعنا إلى الوراء قليلا وجدنا أن المسلمين في أول معركة خاضوها وهي معركة بدر الكبرى في السنة الثانية من الهجرة لم يكن معهم سوى فرس واحد أو فرسين، كما أنه لم يكن لديهم من سلاح الفرسان يوم أحد سوى واحد. وأعظم مجموعة من سلاح الفرسان تتكون في العهد النبوي قبل تبوك هي المجموعة التي كانت في فتح مكة وفي غزوة حنين، 2480 فارسا، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة. لا شك أن التطور في سلاح الفرسان في الجيش النبوي كان سريعا، ولعل ذلك راجع إلى دخول كثير من أبناء البادية في الإسلام الذين لا يحرصون على شيء مثل حرصهم على اقتناء الخيل. فبعد أقل من سنة تطور سلاح الفرسان في الجيش النبوي من 2480 فارسا إلى 10,000 فارس، حيث كان فتح مكة وغزوة حنين في السنة 8 للهجرة، وكانت غزوة تبوك في السنة 9. ففي سنة واحدة وقعت هذه الطفرة. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 30,000، ومن الخيل 10,000 فرس. استفاد الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا من سلاح الفرسان في غزوة تبوك، حيث استخدم هذا السلاح السريع الحركة في الحرب التي تتطلب قطع مسافات بعيدة. فعندما كان في تبوك وبعد أن حققت الحملة الضخمة أهدافها، بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القائد خالد بن الوليد رضي الله عنه لإخضاع مملكة دومة الجندل في 400 مقاتل كلهم من الفرسان، وقد تغلبوا على قوات ملك دومة الجندل الأكيدري وأسروا هذا الملك. وقبل تحرك الجيش إلى تبوك أصدر الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا منع بموجبه اشتراك أي إنسان معه في هذه الغزوة ما لم يكن مجهزا تجهيزا كاملا بكل ما يحتاجه للقتال من سلاح وإعاشة وسيلة نقل من خيل أو إبل، وذلك لبعد المسافة وشدة الحرب، ولأنه لو خرج هكذا من غير استعداد لكان كلا وعبئا على سائر الجيش، لأنهم ما كانوا ليتركون إخوانهم، ولكن ماذا يصنعون بهم؟ هكذا وفي شهر رجب من السنة 9 للهجرة فصل الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة في اتجاه تبوك بجيشه البالغ 30,000 مقاتل، وفشلت كل محاولات المنافقين التي بذلوها لتمزيق وحدة هذا الجيش وتفريق كلمته، فيفشل الغزو الذي هو أضخم عمل عسكري يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته من حيث كثرة العدد وأهمية الأهداف التي حقق هذا الغزو، وإرهاب الدولة الرومانية التي تعتبر آنذاك وبعد انتصارها على إمبراطورية الفرس أعظم قوة في العالم، حيث سحبت هذه الإمبراطورية وحداتها العسكرية الضخمة التي كانت قد حشدتها على حدود جزيرة العرب عند تبوك، وذلك بمجرد علمها بوصول الجيش النبوي إلى تبوك. فقام الرومان بسحب وحداتهم العسكرية لما علموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيصل إلى تبوك. كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفوا عنه من غير شك ومن غير ارتياب منهم، مثل كعب بن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال بن أمية وأبو خيثمة وأبو لبابة، وهو أحد الذين ربطوا أنفسهم في سواري المسجد، وكانوا نفر صدق لا يتهمون في إسلامه رضي الله عنه. لما تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بجيشه العظيم وكانوا 30,000. روى الشيخان في صحيحيهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك إلا ما كان من بدر، فغزاها رسول الله أي تبوك في حرة شديدة واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، والمفازة البرية الطويلة القليلة الماء، واستقبل عدوا كثيرا، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان، والديوان هو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش ويكتب فيه أهل العطاء. كانوا 30,000. قال الحافظ في الفتح وللحاكم في الإكليل من حديث معاذ: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك زيادة على 30,000، وبهذه العدة جزم ابن إسحاق في السيرة، وهي رواية ابن سعد أيضا. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ويقال استعمل سباع بن عرفطة الغفاري رضي الله عنه، والأول أثبت أنه استعمل على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري. واستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس في الصلاة، وكان يظن من تقلف أن لا أحد يتفقده لكثرة أفراد الجيش، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم تفقد وهو في طريقه إلى تبوك بعض من تقلف. سأل أبا رهم كلثوم بن الحسين الغفاري رضي الله عنه عمن تقلف من بني غفار وأسلم، أخرج سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي رهم رضي الله عنه أحمد وابن حبان، ولكن إسناده ضعيف. وعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك سأل عن كعب بن مالك رضي الله عنه، أما هذا ففي الصحيحين. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يشهد غزوة تبوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتخلف على أهله وأمره بالإقامة فيه. خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أهله وأمره بالإقامة فيهم، فقال علي رضي الله عنه: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ فأرجف به المنافقون وقالوا: ما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استثقالا له وتخففا منه. فأخذ علي رضي الله عنه سلاحه ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف. الجرف بضم الميم كما مر أكثر من مرة موضع قريب من المدينة، وكان النبي قد عسكر فيه. وهذه رواية ابن إسحاق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف. عند النسائي في السنن الكبرى فأدركه أو أتاه وهو نازل بثنية الوداع. لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما جاء بك يا علي؟ أنه أمره بالبقاء في المدينة وخلفه على أهله، فرآه قد أتى فسأله: ما جاء بك يا علي؟ فقال: يا رسول الله، زعم الناس أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، ولكنني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع تخلفني في أهلي وأهلك، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ قال: بلى يا رسول الله. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه راوي الحديث، والحديث في الصحيحين، قال سعد: فأدبر علي رضي الله عنه مسرعا كأني أنظر إلى غبال قدميه يصعد من شدة سيره رجوعا إلى المدينة. مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضرب عسكره في ثنية الوداع، وضرب عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين عسكره على حدة أسفل منهم نحو ذباب، وذباب جبل بالمدينة. وكان ابن أبي قد خرج في مجموعة من المنافقين، فلما سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو تبوك تخلف عنه ومعه المنافقون وقال: يغزو محمد بني الأصفر مع جهد الحال والحر والبلد البعيد إلى ما طاقت له به، يحسب أن قتالهم معه اللعب، والله لكأني أنظر إلى أصحابه مقرنين بالحبال إرجافا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فانخذل بمن معه من المنافقين. فهذا الانشقاق وقع منه قبل ذلك في أحد، لأنه انخذل بثلث الجيش في أحد. ما المقصد من هذا كله؟ هذا تخذيل كبير وتعويق عظيم وإرجاف بالغ، ويريد أن يظهر للناس مع الرجوع بعدد من الذين خرجوا، أن يظهر للناس أن وجه هذه الحملة مما لا يجوز أن يتوجه إليه، وأن تحصيل النتائج الإيجابية من رابع المستحيلات كما يقولون. هذا عمل المنافقين في كل مكان وفي كل زمان، ليس لهم هم سوى أن يعوقوا مسير الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يحاربون هذا الدين ظاهرا وباطنا، ولكن الله تبارك وتعالى ناصر جنده وهازم عدوه ومعلن شأن حزبه، وهو تعالى على كل شيء قدير. قبل أن يرتحل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن ثنية الوداع، عقد الألوية والرايات، ودفع لواءه الأعظم إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ أبو شهبة رحمه الله تعالى في لفتة من اللفتات البارعة لا يخفى على القارئ الفطن ما في إعطائه صلى الله عليه وسلم اللواء في آخر غزوة غزاها الصديق رضي الله عنه، لا يخفى ما في هذا من إشارة لطيفة إلى أن الصديق رضي الله عنه أحق الصحابة بالخلافة بعده صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. وأعطى الزبير بن العوام رضي الله عنه راية المهاجرين، وأعطى أسيد بن حضير رضي الله عنه راية الأوس، وأعطى الحباب بن المنذر راية الخزرج. وكان دليل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك علقمة بن الفغواء الخزاعي، وهذا ذكره أيضا كما ذكره الواقدي ابن سعد في الطبقات. بدأت الآن مسيرة الجيش النبوي للقاء الرومان في تبوك. قد وقعت أمور كثيرة وأحداث عظيمة هذه الغزوة، عندما يتأمل فيها الإنسان يجد فيها كثيرا من العبر والمواعظ، ويجد أن ما وقع في هذه الغزوة كان غير مسبوق، لم يقع مثله ولا شيء قريب من مثله لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منافقون بتأثيرهم وإرجافهم في الجيش مع ما وقع من شدة الحال وضيق ذات اليد، بل من خلو ذات اليد، لأنهم وجدوا عنة شديدا كما مر النونة تكون مع الرجل يمصها، ومعلوم أنه إذا أراد المرء أن يثير الغدد اللعابية فالإثارة تأتي من طريقين: طريق يتعلق بالشم، يعني لو شم الإنسان رائحة الطعام فإنه يبدأ إفراز اللعاب، وكذلك المؤثر المادي، يعني لو وضع شيئا في فمه يبدأ أيضا اللعاب في الخروج من الغدد اللعابية، فكانوا يضعون النواة، النواة ليس فيها ماء، هل يشرب الإنسان من النواة؟ ليس فيها شيء، يضعون النواة فيها آثار من حلاوة، فالواحد منهم يضع النواة في فمه يمصها يتحلب ريقه، وربما شرب شيئا من الماء ثم يعطيها لأخيه يعطي ماذا؟ هل تتصور المعاناة؟ من انتعل فله راحلة، من انتعل أي من اتخذ نعلا فكأنما اتخذ راحلة، لأن الحفاء شديد، أن يحفى الإنسان وأن يسير على الرمال اللاهبة التي لو وضع عليها اللحم النيء لنضج، ولشممت منه رائحة الشواء، شدة حرارة الرمال تسيرون عليها حفاة، تنتقب الأقدام وهم يقاتلون، إلى أين يذهبون؟ من أجل مقاتلة الرومان، أعظم إمبراطورية وأقوى قوة مادية عسكرية في العالم في ذلك الوقت، يقاتلونهم، فإذا يقاتلون الرومان وهم هكذا لأن معهم شيئا آخر لا يملكه سواهم، إيمانهم بالله ويقينهم على الله وتوكلهم الذي تزول الجبال ولا يزول بل ولا يتحرك، لأنهم ينصرون دين الله والله ناصر من ينصره، وهذا ما يغيب. قد يمتلك المرء قوة مادية لكن لا يمتلك شيئا من يقين ولا أثارة من إيمان، فماذا يجدي هذا؟ إن السيف ليس بذاته، السيف بالسياف، السيف بحامله، السيف ليس بذاته، يعني أنت تأتي بسيف تقول له قاتل، يقاتل السيف وحده، أو تعطيه لمن لا يحسن استعماله وتقول خذ، سيأخذ منه ويقتل به ولن يجدي عنه شيئا، ولكن هو بيد من يحسن استخدامه. فهذا الدين دين متين، يا له من دين لو كان له رجال يعرفون قدره ويحققونه في أنفسهم فترفعون عن السفاسف، إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفساتها، الله عز وجل يكره السفاسف يحب معالي الأمور، لذلك تجد الرجل صاحب المروءة يكره السفاسف ويترفع، فكن جادا مترفعا لا تكن هازلا ولا تكن مائعا، واتق الله في نفسك وفي أمتك والله يرعاك ويسدد على طريق الحق خطاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.